حديث 2042 عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال شسي حارثي خديجة رازبة ياقوت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض بيشت من قول بيغنبري عليه الصلاة والسلام بحثي حوضيت كر فقال بيجة نقول كما بين المدينة وصنعاء أتحوض أهنت يا مظنة وتي ومسافة أتنف بين مدينة وصنعاء كانت شندة أتحوض أهنت يا دريجة وهنت يا فرها.